إلهنا عظيم، إلهنا عظيم. قد إيه عظيم وفي إيه عظيم؟ أنا الحقيقة عاوزني الوقت، ويمكن الموضوع أكبر بكتير من واحد زي حالاتي يتكلم عن الله العظيم، لكن الحقيقة القصة مش هتكفيها لا همسة ولا خمسة، لكن هقدر أقول عنه النهاردة بلسان المختبر قد إيه هو عظيم، لأنه في أمانته إله رائع. ومش قادر أحكي لكم قد إيه الوقت اللي وقف فيه مع شعبه في البرية وكان أمين رغم عدم أمانة الشعب. النهاردة جاي أحكي لك من الآية الجميلة بتاعت سفر التثنية أصحاح 7:9، وهو بيعلن عنه الوحي كده عن شخصه، بيقول: فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياه إلى 1000 جيل. اعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والأمانة للذين يحبونه. خلي بالك، في ناس كتير تعرف عن الله أنه عظيم، تعرف عنه مش تعرفه. في ناس بيحلفوا بعظمته، يحلفوا أنه هو عظيم، لكن تستعجبوا جدا جدا، هم لا يعلمون بأي مقياس كان مدى عظمة هذا الإله المجيد على حقيقته. النهاردة أنا جاي أحكي لك عن إله مجيد رائع. بداية من الأمانة بتاعته لما لقي الإنسان بلا حل وبلا إمكانية، يقول الكتاب عنه بلسان بولس الرسول إنه: ونحن بعض ضعفاء قليل الحيلة بلا إمكانية مات المسيح في الوقت المعين. الرب قدر يعمل حاجة جميلة قوي فينا ومعانا، قدر ينجز خلاصه ويتممه، ده من أجل أمانته ولأنه إله عظيم. تعرف مرة داود يكتب عنه وهو بيتكلم عن الله الراعي، يقول: يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه، لأن اسمه عظيم، ما ينفعش أنه يسيب خليقة إيده على هذا النحو، ما ينفعش أنه يضحي بينا، ما ينفعش أنه زي ما ناس بتفكر، وعدو الخير كتير بينجح في أنه يقنع ناس كتير أنه ربنا هو بيخلق ناس وبيسيبهم في الأرض، يعني يسعوا في الأرض زي ما بيقولوا. النهاردة أنا جاي أحكي لك عن إله مجيد حقيقة. يقول عنه مرنم الترنيمة أو كاتب الترنيمة الجميلة من هذا المكان، أنا أشكر الله لأجله جدا، بيقول إنه إلهنا عظيم، إلهنا أمين وحافظ عهده سنين وسنين، بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبيين. إله دانيال ورب داود، بنؤمن إنه مازال موجود، لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران، لم يأتي هقول إيه، ما جاتلوش لحظة تخلى فيها عن أمانته ولا عن رحمته ولا عن محبته، ولا مرة جه حتى والشعب في فساده، ولا مرة قال: طب انتوا عملتوا كده، طيب أنا خلاص أنا هركن الأمانة على جنب وهوريكوا عدم الأمانة. بيحكي كتاب عنه إنه عدم أمانتنا مش ممكن تغير من صفاته وأسميه وروعته. أشكرك يا رب، أشكرك إنك مش بتحاسبنا على خطايانا ومش بتجازينا حسب آثامنا. لو حسب آثامنا فعلا إحنا جزينا، إحنا نضيع. يا رب بارك الكلمات دي وإحنا بنسمعها عنك، وافتح قلوبنا عشان وإحنا بنرنم الكلام ده نكون فعلا بنقدم ليك ما يليق بشخصك. تعالوا نسمع أول عدد، ولا أقول لكم تعالوا نسمع الترنيمة كلها على بعض. أنا نفسي قوي الكلمات دي تدخل البهجة إلى قلوبنا، واحنا بنرنم عن إله رائع وعظيم. كان نفسي أكون بقدم في التصوير قد إيه الناس متأثرة بالترنيمة دي وبكلماتها. رنمت الترنيمة دي مع كنايس كتير واجتماعات كتير وحفلات كرازية كتير، وشفت تأثير الترنيمة دي على الناس وهم بيقولوا إلهنا عظيم. حافظ عهد وسنين وسنين، بيطعم شعب في برية ويطلق أسرى ومسجين. إله دانيال ورب داود، بنؤمن إنه ما زال موجود، بينجع عبيده حسب وعده من سيف جولياط وكب أسود. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفي، دي مرحمك دي ورجيك، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مثيل. في قلبي السجن وسط الضيق، بتيجي بقوة يا أوفى صديق، ونوقف البحر قصاد شعبك، تشوف وتعمل منه طريق، ما في أبواب ولا أسوار، أمامك تقوى جبار، ونضطهد في مرة ولادك نشوفك وسط أتون النار. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفي، دي مرحمك دي ورديك، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد ليك وتقول يا رب ملكش مثيل. أبقنا وأجدادنا وعودك لينا ولولادنا، يا فادي من الحفرة حياتنا، وعدتنا لسه ما هتاخدنا، بنعلن إنه إيماننا فيك، وإن يوم أنكرنا وصاح الدين، بنظرة حب تدوبنا ونرجع تاني بتوبة. فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياه إلى ألف جيل. إله أبائنا وأجدادنا، وعودك لينا ولولادنا، يا فادي من الحفرة حياتنا، وعدتنا للسماء هتاخدنا، بنعلن إن إيماننا فيك، وإن يوم أنكرنا وصاح الديك، بنظرة حب تدوبنا ونرجع تاني بتوبة إليك. يا إلهنا الصالح شكرا ليك. كان في عدد الترنيمة دي في النص بيقول في قلب السجن وسط الضيق، بتيجي بقوة يا أوفى صديق، ونوقف البحر قصاد شعبك تشق وتعمل منه طريق، ما في أبواب ولا أسوار، أمامك تقوى يا جبار، ونضطهد في مرة ولادك نشوفك وسط أتون النار. نفسي قوي وانا بحكي لك عن الله العظيم انك مش مجرد تسمع كلام تطرب ليه عن الله. الموضوع مش مجرد ان احنا بنتسلى باسم ربنا، حاشا له، لكن الموضوع ان احنا بنحكي عنه بفخر، لانه هو الهنا العظيم. الاله ده يحق كل واحد فينا يشاور على نفسه كده ويقول ده الهي الهي. النهاردة انا بدعوك انك تعمل كده، تاخدوا نصيبك في الحياة. صدقني صدقني وكمان مرة صدقني، لو جربت انك تقرب منه ولو خطوة بسيطة، قرب، مش مجرد اللي هو قاعد وحده فوق في السماء وسايب الناس في الارض او خلقهم ويعني بيبعت لهم رزقهم، لا، ده هو عن كل منا ليس ببعيد، ده من ضمن امانته ومن ضمن محبته ومن ضمن عظمته انه مخلي باله من كل واحد فينا. لا، ده انا هقول لك حاجه تاني اعجب من كده، ده مخلي باله من تفاصيل حياه كل واحد فينا. ما ينفعش الواحد فينا يقول عنده كده كام شعرايه بالويم، كام الف شعرايه بالويم في راسه، لكن احب اقول لك انه الرب عارفهم بالعدد بالوحده، ومفيش شعرايه واحده ممكن تقع من راس اي واحد فينا الا باذنه. الاله العظيم اللي احنا ليه ده النهارده بنرنم له بالفرح وبنقول له زي ما قال له كاتب الترنيمه، يا الهنا الصالح، لانه هو حقيقه اله صالح. ادعوك في هذه اللحظات انك تاخدوا نصيبك في الحياه وترتبط به قلبا ونفسا. الموضوع مش ان انا اعلق صوره في البيت، ولا الموضوع حتى اني اوري الناس قد ايه انا كويس ان انا بتاع ربنا، لكن الموضوع ازاي ان قلبي وافكاري لما اجي اصلي له، لما اجي اتكلم عنه او اتكلم معاه، لازم ابقى حاطط الرب ده ملء عيني وافكاري وبصري. اقول لك حاجه برضو خلي بالك منها قوي، لما تيجي تطلب منه وما تيجي تتكلم معاه، ما تتكلمش معاه زي ما بتتكلم مع الناس، ما تقولوش كلام والسلام، لكن قول له كلام من القلب. فكر النهارده تقول له يا الهي الصالح، انا بشكرك لانك اله عظيم في كل معنى الكلمه، اشكرك لانك كنت عظيم في الخلاص، انت قدرت تعمل اللي محدش عارف يعمله، انت كنت البديل عني عشان تاخد خطيتي، اظهرت خلاص عظيم لنفسي، اظهرت محبة عظيمة، فليس لاحد حب اعظم من هذا، حب عظيم من اله عظيم. يا رب اقبل رجوعي ليك واقبل تفكيري فيك، مش مجرد ان انا اطلب منك شوية طلبات الحياة العادية. انا هقول لك كسبني، ما انت مخلي بالك مني من يوم اتوجدت على الارض. انا هقول لك طب انا عايز اعيش اكثر رفاهيه، ما انت مهتم بالصغيره والكبيره، حتى لقمه العيش انت مخلي بالك منها. يا رب انا عايز قلبي النهارده يترفع عن امور الارضيات ويعيش ليك في السماويات ويفرح بيك لانك اله عظيم، مش لانك بتعرف تدي عطايا عظيمه. أفرح بالعاطي مش بالعطية. كبر قلبي، انضج نفسي وتفكيري عشان أتحول من مجرد السطحية في العبادة ليك لحب قلبي قدرك وشايفك عظيم أعظم من كل أمور الحياة. باركني وساعدني، شجعني، خد بإيدي، فرح قلبي بيك وعرفني بيك أكتر، واذكر كل أمور حياتي قدامك. ليك المجد. آمين.